قال رحمه الله: لا زلنا مع هذه الآيات أو مع هاتين الآيتين، أفتطمعون يؤمن لكم إلى قولي وهم يعلمون، ومع قولي وإذا لقوا الذين آمنوا إلى قولي أفلا تعقلون. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا، قال ابن عباس والحسن وقتادة، يعني منافق اليهودي الذين آمنوا بألسنتهم، إذا لقوا المؤمنين المخلصين قالوا آمنا كإيمانكم، آمنا أي كإيمانكم. وإذا خلا رجع بعضهم إلى بعض، كعب بن الأشرف وكعب بن أسد ووهب ابن يهودا وغيرهم من رؤساء اليهود لأمرهم على ذلك، قالوا إني بيان لهم السبيل وتوجيههم في هذه الأمور، قيامهم على شؤونهم لأمرهم على ذلك، قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، بما قص الله عليكم في كتابه أن محمدا حق وقوله حق صدق، والفتاح القاضي على لغة من؟ أهل اليمن، فإنهم يقولون الفتاح بمعنى القاضي، وقد دل على ذلك ما تقدمت الآية التي أشرنا إليها: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، أي الحاكم القاضي بالحق جل وعلا. والفتاح من أسماء الله جل وعلا بنص هذه الآية التي أشرنا إليها، فلا بأس أن يعبد إلى الفتاح فيقال عبد الفتاح. قال: هذا المعنى الأول، بما فتح الله علينا عليكم بمعنى قص عليكم في كتابكم. وقال الكسائي: بما بينه الله لكم. والكسائي من أئمة اللغة، وهو إمام أهل الكوفة، حصلت بينه وبين سبويه مناظرة في النحو، وكان الكسائي يحاول يغطي بعض الأمور، وسبويه أصاب في جوابه، والله المستعان كانت مناظرة عجيبة حتى أحزن سبويه فيها رحمه الله، في سمى بمسألة الزنبور أو كذا، ذكر صاحب الإنصاف في النحو. قال: وقال الكسائي: بما بينه الله لكم من العلم بصفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته. وقال الواقدي: بما أنزل الله عليكم ونظيره، لفتحنا عليهم بركات من السماء. أين نزلنا عليهم؟ هذا معنى للفتح بمعنى الإنزال، بما فتح الله عليكم بما أنزله. واستدل هذا الواقدي على هذا المعنى بهذه الآية: لفتحنا عليهم بركات من السماء، أي أنزلنا. وقال أبو عبيدة، ما اسمه يا عبد اللطيف؟ نعم، قاسم بن سلام، أبو عبيدة معمر المثنى، وأبو عبيد القاسم بن سلام، نعم، الذي بالهاء معمر، والذي من غير تاء أبو عبيد القاسم ابن سلام، كلاهم من أئمة اللغة. وقال أبو عبيدة: بما من الله عليكم وأعطاكم، كلها معاني صحيحة التي ذكروها، قص عليكم بينه، وهو بمعنى قص أنزل عليكم، من الله عليكم، كلها معاني صحيحة يحتملها هذا اللفظ. قال: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، فهذا من الله، الفتح من الله، كذلك هذا قص الله عليكم صفة محمد وأنزل عليكم كذلك أيضا، وكله صحيح. وقال أبو عبيدة: بما من الله عليكم وأعطاكم ليحاجوكم، قوله ليحاجوكم به ليخاصموكم، يقول لهم: كيف تحدثونهم بهذا الشيء؟ فيكون حج عليكم، سيحاجوكم به عند الله سبحانه وتعالى. قال: هل يجوز سمي بعبد المنعم؟ من باب الإخبار، المنعم ينظر هل هو من أسمائه، فإن كان من أسمائه فلا بأس، وإن لم يكن من أسمائه فلا يجوز التعبيد له ولو كان من باب الإخبار. وإنما تخبر، تقول المنعم الله سبحانه وتعالى، الشارع الله جل وعلا. أما أنك تعبد له فهذا خطأ، فلا يكون التعبيد إلا لأسماء الله سبحانه وتعالى. فالإخبار شيء والتعبيد والإضافة شيء آخر. قال: أن يحاجوكم به ليخاصموكم، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتجون بقولكم عليكم، فيقولون قد أقررتم أنه نبي حق. هذا من أعظم ما يحتج به على الخصم، ما يقر به، ما يقر به ويعترف به أنه حق، فإنك تلزمه بإقراره. هذا من أعظم ما يخصم به الخصوم في المجادلة وعند المناظرة، فإنك تخصمه بما يعترف به، فهم يخافون من هذا. لا تعترف لهم، انتبهوا، معنى سيجادلوكم في الدنيا وفي الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. فهذا جيد، أنك تلتقي مع الخصم إذا أردت مناظرة في شيء يعترف به ويسلم لك فيه، أما أنك تشعب معه في أمور ما يسلم لك فيها فهذا سيتعبك، وما تخرج بشيء معه غير قسوة القلوب ولو صبيت عليه الأدلة في هذا الباب فإنه لا يسلم لك أبدا. ولكن تأتي معه إلى كلمة سواء بينك وبينه فإنه يعترف ويفهم، كما أمر الله نبيه محمد أن يستعمل معهم هذا الأسلوب: قل يا أهل الكتاب تعالوا، تركوا الأمور التي تنازع فيها، تعالوا إلى كلمة بيننا وبينكم، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله، نقيم هذا الجانب العظيم توحيد الله سبحانه وتعالى. وهم بعيدون عن هذا لأنهم يعبدون غير الله ويصرفون بعض العبادات لغير الله جل وعلا، ويغلون في الصالحين، في الصالحين عزير وفي عيسى عليه الصلاة والسلام، أهل الكتابين اليهود عزير والنصارى في عيسى حتى جعلوه إلها. هذا ما فيش حد يختلف فيه ولا يجوز الاختلاف فيه، توحيد الله سبحانه وتعالى. تعالوا إلى هذا الأمر العظيم نقيمه أولا. فجمع هذا الخصم على شيء اعترف به هذا من أحسن، من أعظم ما يخصم به ولا يستطيع أن يخرج. أما تفرع معه في أمور ما يسلم لك فيها تختلف أنت وهو، وإن كان الدليل بجانبك، لكن هو أوحى هذا، له تأويلات أخرى معه ربما بعض الشيوخ يستدل بأقوالهم عن هذا الأمر الذي أنت تخاصمه فيه، يقول قد قال فلان، قد قال فلان، ما فينا قول فلان صواب إلى آخر ذلك. قال: فيقولون قد أقررتم أنه نبي حق في كتابكم ثم لا تتبعونه، وذلك أنهم قالوا لأهل المدينة حين شاوروهم في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به فإنه حق. نعم، اليهود قالوا لأهل المدينة لما شاوروهم في اتباع محمد قالوا اليهود آمنوا به وهو على حق، وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه سيبعث، وكتابنا ناطق بذلك، التوراة وكذلك الإنجيل ناطقان بنزول هذا النبي وبعثة هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهم خافوا أن يخصموا، قد حدث القوم بأنه سيبعث نبي سنقاتلكم معه. ثم قال بعضهم لبعض: أتحدثونهم بما أنزل الله عليكم لتكون لهم الحجة عليكم عند ربكم في الدنيا والآخرة؟ وقيل إنهم أخبروا المؤمنين بما عذبهم الله به على الجنايات. فقال بعضهم لبعض، هذا القول الأول: ليحاجوكم بها، تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به، قيل معناه أنكم تخبروهم بأن محمد حق وهذا الدين حق فيخصموكم ويحاجوكم. وقيل أخبروا المؤمنين بما عذبهم الله به على الجنايات، وهذا سيخصمون به أيضا. لا تخبرهم لا بهذا ولا بهذا، لا بأن محمد حق فاتبعوه، ولا بالأمر الآخر أننا عذبنا بسبب كذا وبسبب كذا، هذا لا تخبروا به أيضا، لأنهم سيقولون نحن أفضل منكم، الله ما عذبنا مثل ما عذبكم، سيقولون نحن أحسن منكم عند الله وأحب إلى الله منكم، وأنتم قد حصل لكم كذا وكذا وكذا، لا ذا تخبروا به ولا هذا. وقيل إنهم أخبروا المؤمنين بما عذبهم الله به على الجنايات، فقال بعضهم لبعض: أتحدثونهم بما أنزل الله عليكم من العذاب ليحاجوكم به عند ربكم ليروا الكرامة لأنفسهم عليكم عند الله، إن الله ما عذبهم مثل ما عذبكم. وقال مجاهد: هو قول يهود قريظة، قال بعضهم لبعض، هذا قول آخر، هذا قول آخر، قول مجاهد رحمه الله تعالى، وهو معنى حكم الله عليكم أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم به عليكم كما سيذكره. وقال مجاهد: هو قول يهود، قول يهودي قريظة، قال بعضهم لبعض حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا إخوان القردة والخنازير، فقالوا: من أخبر محمدا بهذا؟ من قال لأن الله يعني قال هذا الكلام عندنا في التوراة أننا أبناء القردة والخنازير؟ فرجع بعضهم إلى بعض: من أين لمحمد هذا النعت لنا؟ هذا النعت موجود عندنا في كتابنا أننا أبناء القردة والخنازير، فلا تحدثوا أحد، لعله بعضكم أخبر محمد بهذا، لكن هذا الأثر الله أعلم ينظر في صحته. هنا قال: أخرجه الطبراني بتحقيق الشيخ شاكر، وذكره ابن كثير بتحقيق الوادعي، وينظر ما عندنا نسخة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وما ذكر صحته ولا ضعفه، وإنما أشار إلى مخرجيه من أهل التفسير. قال بعضهم لبعض حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا إخوان القردة والخنازير، فقالوا: من أخبر محمدا بهذا؟ ما خرج هذا إلا منكم، فيكون على هذا المعنى بما حكم الله عليكم، أي أن قوله: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم، أي بما حكم الله عليكم بأنكم أبناء القردة والخنازير تحدثونهم بهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا إخوان القردة والخنازير، هذا حكم من الله جل وعلا أنهم إخوان القردة والخنازير، فلا تحدثوهم بهذا الحكم الذي حكم الله سبحانه وتعالى به، بل استروه واكتموه ولا تفضحوا أنفسكم، فإنهم سيحاجوكم بهذا. قال رحمه الله: فقالوا: من أخبر محمدا بهذا؟ قالوا: طيب، ما خرج هذا إلا منكم، هذا الشيء ما خرج إلا منكم. وهذا الكلام يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله عندما أرسل علي إلى يهود، فسبوا النبي عليه الصلاة والسلام وآذوه وشتموه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا إخوان القردة والخنازير، فنسبهم إلى هذا وصفهم ونعتهم بهذا النعت، لأنه أرسل عليا إليهم لدعوتهم وما طاوعوا عليا، وتكلموا في النبي عليه الصلاة والسلام وآذوه، فقال لهم هذا الكلام: يا إخوان القردة والخنازير، هذا سببه فيما يروى. قوله: أفلا تعقلون، وهذا محتمل أنه من قول الأحبار لأتباعهم: أفلا يكون لكم عقل فتتركوا ما هو يحج عليكم، ومحتمل أنه من الله سبحانه وتعالى وأنه خطاب للمؤمنين، أي أفلا تعقلون، أي بني إسرائيل لا يؤمنون لكم، تبهوا لا تتعبوا أنفسكم معهم، هذا ما فيش فائدة فيهم ولا جدوى في محاوراتهم في مناظراتهم في دعوتهم، أفلا تعقلون. فهو محتمل أن هذا الخطاب إنما هو من الأحبار لأتباعهم: أفلا تعقلون، أي أفلا يكون لكم عقل فتتركوا ما هو حج عليكم، كيف تحدثوا بشيء يكون حج عليكم يحتج المؤمنون به عليكم، فليس لكم عقول تبتعدوا عن هذا. ويحتمل أنه من الله خطاب لأهل الإيمان، فقال لهم: أفلا تعقلون، أي بني إسرائيل ما يؤمنون لكم، ولا تتعبوا أنفسكم بهذا الأمر، أفلا تعقلون، فهؤلاء ما فيش فائدة فيهم في محاورتهم وفي دعوتهم، فلا يؤمنون لكم ولا يصغون لما تدعونهم إليه. ففيه احتمالان، هذا وهذا، وكلاهما قريب، لكن أقرب الله أعلم أن السياق سياق الأحبار، أنهم يخاطبون قومهم بهذا الخطاب: أفلا تعقلون ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون، اتركوا هذا الشيء الذي يكون حجة عليكم، هذا الأقرب والله أعلم. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. قوله تعالى: قال الله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون أن يخفون وما يعلنون أن يبدون. فالله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى ويعلم ما ينطوي عليه العبد وما يظهره وما يخفيه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. هكذا الله سبحانه وتعالى يقول، ويقول: يعلم متقلبكم ومثواكم. فالأدلة التي تدل على علم الله جل وعلا الكامل بأحوال العباد وعلمه بسرهم وجهرهم كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا منها: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وهذا يزيد العبد خوفا من الله جل وعلا، ويزيد العبد تقا وورعا، إذ أن الله جل وعلا يعلم سره وجهره، فتجده لا يتقدم خطوات إلا هو يحسب لهذا الأمر العظيم، أن الله جل وعلا يعلم حاله. فإذا كان في السر كذلك اتقى الله، وإذا كان في الجهر اتقى الله، لعلمه اليقيني أنه مهما دار في الأحوال، مهما كانت أحواله التي يدور فيها، فلا يخفى على الله سبحانه وتعالى منها شيء. فهذا يزيده إيمانا ويزيده خوفا ويزيده عبادة وإقبالا على الله جل وعلا. وأما الغافل عن هذا فتجد أبعد ما يكون عن الخير، الذي هو يغفل عن مثل مدلولات هذه الأدلة وإحاطة الرب سبحانه وتعالى بأحواله وقدرة الله جل وعلا عليه، فإنك تجده يغفل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فيرتكب ما يرتكب من المنهيات ويترك ما يترك من المأمورات ولا يبالي، لأنه ضعف إيمانه، ضعف خوفه من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قوله تعالى ومنهم، قوله تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون أن يخفون وما يعلنون أن يبدون. وما يسرون، قال أبو العالي يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به. وما يعلنون، أي حين قالوا لأصحاب محمد آمنا. والله أعلم من الآية عم من هذا، يعلم ما يسرون وما يعلنون، سواء كان ما صدر منهم من هذه الأقوال ومن هذه النعوت لمحمد عليه الصلاة والسلام التي هي غير صحيحة ومن تكذيبه فهو الله سبحانه وتعالى يعلمه، أو كان ما أعلنوه لأصحاب محمد بقولهم آمنا، فالآية أعم من ذلك، فهي تتناول الذي ذكره أبو العالية وغيره، وتتناول أيضا كذلك ما لم يذكر، والله يعلم جميع الأشياء. وما يدل على ذلك لفظ ما الذي هو من ألفاظ العموم، فلا يقصر على معنى، وإنما هذا يسمى في التفسير إيش؟ وماذا يسمى في التفسير على ما تقدم معكم في أصول التفسير؟ ذكر، نعم ذكر بعض أفراد العام، ذكر بعض أفراد العام، فلا يفيد تخصيصا ولا يفيد حصرا. وهذا نوع من أنواع التفسير الجائز، أن يذكر المفسر بعض المعاني التي يدل عليها اللفظ العام، هذا جائز، ويأتي غيره يذكر أيضا معنى آخر وغيره يذكر معنى آخر، فلا تقول تعارضت المعاني، هذا مو صحيح، أن يدل على عدم خبرة بالتفسير، وإنما يقال هذا ذكر بعض أفراد المعنى وهذا ذكر بعض أفراد المعنى، كلها معاني يتضمنها النص ويحتويها النص ويدل عليها النص أو الدليل هذا المذكور. قال: وما يعلنون يبدون، يبدون وما يعلنون يبدون، يعني اليهود. وقوله تعالى: ومنهم أميون، أي من اليهود أميون لا يحسنون القراءة والكتابة، هذا هو معنى الأمي، هو الذي لا يحسن القراءة ولا يقرأ المكتوب، لا يقرأ المكتوب، أما يقرأ عن ظهر قلب، نعم يقرأ عن ظهر قلب، يحفظ بعض الأشياء عن ظهر قلب ويقرأها، يقرأها ويلفظ بها، وأما أنه يأتي إلى مكتوب ويقرأه هذا ما هو أمي إذا قرأ هذا المكتوب، هذا لا يقال له أمي. أو كذلك أيضا يكتب أو يكتب، هذا أيضا ليس بأمي، وإنما الأمي هو الذي لا يقرأ المكتوب ولا كذلك أيضا يحسن الكتابة، هذا هو حقيقة الأمي. أما بعض يذكر أن يقرأ يتعتع ضعيف جدا، هذا لازال في حيز الأمية، لازال في حيز الأمية، ربما يجلس خمس دقائق وهو يقرأ هل إشهادها لا وحاول يعني حتى يأتي بها، هذا لازال في حيز الأمية ما يحسن. لذلك المصنف هنا يقول يحسن، قال هنا في تفسير ومنهم أميون، قال أي من اليهود أميون لا يحسنون القراءة والكتابة، فهم أميون لكن منهم، وإلا جنهم يعني يحسنون القراءة، وإنما هذه الأمة التي هي الأمة الأمية التي وعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك أتى ربنا بمن التبعيضية، بعضهم أميون أي بعض اليهود، وفيهم ناس يقرؤون يحسنون القراءة، فيهم ناس يكتبون ويحسنون الكتابة، وأما أمة محمد عليه الصلاة والسلام ونبيهم فهم أميون، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في هذه أمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم، الذين يكتبون إن وجدوا قليل جدا بالنسبة للذين لا يكتبون، والذين يقرؤون إن وجدوا قليل بالنسبة للذين لا يقرؤون، وجدوا فعلي يكتب، كان يكتب علي، كتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي، معاوية يكتب إلى آخر ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم عندهم من كان يقرأ له المكتوب الذي تأتيه من قبل أولئك الرسائل، فعندهم من يقرأ هذه الرسائل، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أمي، وهذه الأمة أمية، هذا هو الأصل فيها، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، هذا تعتبر آية من آيات الله، يأتي بمثل هذا الوحي العظيم، لا يقرأ ولا يكتب، ويشهدون هؤلاء أعداؤه أنه لا يقرأ ولا يكتب، ويأتي بهم أبلغ درجات الفصاحة وأكمل درجات الفصاحة وأعلى درجات الفصاحة، كلام فصيح عربي يفهمونه، هذا ما يأتي به واحد إلا عنده، إن كان كما يقولون يعني أنه منسوب إلى أنه أنت يعني انتحله أو ذهب أخذ بعض، هذا ما يأتي به واحد لا يقرأ ولا يكتب، وإنما إن جاء يأتي من قبل من يقرأ ومن يكتب، وأيضا لا يستطيعه لأنه من عند الله سبحانه وتعالى، من عند الله جل وعلا، فهذه معجزة عظيمة، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أي ما تكتبه بيمينك، فعلى هذا الشخص يتعلم الكتابة باليمين، إن كان يكتب بالشمال يتعلم الكتابة باليمين هذا أحسن، كان يعجبه التيام في شأنه كله عليه الصلاة والسلام، والخط الغالب عليه يكون بإيش؟ باليمين، فإن الشيطان هو الذي يستعمل الشمال في شؤونه، يأخذ ويعطي بشماله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فاليمين هي للخط ولغير ذلك من أمور جميلة الحسنة الطيبة، والشمال لغير ذلك، لكن من ابتلي فما فيه مانع وهو حرام، من ابتلي بالكتابة بالشمال وما استطاع اليمين فهذا ما فيه شيء، لكن هذا الأولى، ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، مع عموم الدليل المتقدم يعجبه التيام في شأنه كله. فالحاصل هذه آية من آيات الله، نبي أمي عليه الصلاة والسلام، ويأتي بمثل هذا الوحي العظيم، ويأتي بمثل هذا الكلام البليغ، لذلك الله سبحانه وتعالى ما جعله يكتب ولا جعله يقرأ ليكون أوقع في أنفسهم، ليكون أوقع فيهم، لأنه لو كان يكتب وكان يقرأ لارتاب المبطلون، كما قال الله سبحانه وتعالى، وما كنت تتلو أو وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، لو كان الأمر كذلك لارتاب المبطلون، قالوا إذن هو كتبه أو هو قرأ أتى بهم بعض الناس وقرأه علينا إلى آخر ذلك، وليس من عند الله جل وعلا، لكن لما علموا أنه أمي لا يكتب ولا يقرأ ويأتي مثل هذا الشيء العظيم، بعد ذلك أفهموا وما استطاعوا، ومع ذلك حاولوا أنهم يطعنوا في هذا الخير لكن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. طيب، ومن زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب أنكر عليه الناس وشنعوا عليه جدا، شنعوا عليه جدا، ومنهم أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى، فإنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه، ومنهم من كفره، منهم من كفره، وهذا غير صحيح التكفير. فأبو الوليد رجل صالح وعالم من علماء المسلمين، ولكن تأول له بعض العلم بقوله أنه كتب في صلح الحديبية، أنه كتب في صلح الحديبية، أخذ القلم وكتب، تأول له باعتبار أنه كتب كتابة معجزة، لا أنه كاتب عليه الصلاة والسلام، وإنما كتب، وهذه معجزة من الله سبحانه وتعالى. واستدل ببعض الروايات في البخاري ثم أخذ فكتب، ثم أخذ فكتب. قال إذن النبي صلى الله عليه وسلم كتب. طيب، هذه الكتابة التي كتبها عند أبي الوليد الباجي، هل كتبها باعتبار أنه كاتب؟ قال لا، وإنما كتبها باعتبار أنها معجزة وخارق عن إيش عادة، لأن علي امتنع لما قال اكتب من محمد بن عبد الله، نحن ما نعلم إيش رسول الله، ولا نعترف لك ولا نقر لك بأنك رسول الله، اكتب مثل ما نكتب من محمد بن عبد الله. فقال علي والله ما أمحو أبدا ولا أكتب، لا أكتب، كيف أقول لا أكتب من محمد رسول الله، وإنما أكتب من محمد بن عبد الله وطاوع هؤلاء الكافرين؟ قال ما أكتب. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فكتب، هكذا في الرواية، فأخذ فكتب. فقال أبو الوليد الباجي النبي عليه الصلاة والسلام كتب، فشنع عليه العلماء وكفروه لأنه يخالف هذه الآية ولا تخطه بيمينك، ما كنت تتلو من كتاب من قبله من كتاب، ولا تخطه بيمينك، خالف نص في شرع الله سبحانه وتعالى وتقول كتب. لكن أهل العلم تأولوا لهذا الإمام ولغيره من علماء المسلمين ممن قالوا كتب في صلح الحديبية، قالوا بنوا على هذه الرواية فأخذ فكتب، وقالوا أيضا كذلك المقصود بالكتابة هنا كتابة معجزة، لا أنه كاتب، هذا من المعجزات، ما يكتب ثم كتب، هذه معجزة ولا ما هي معجزة؟ معجزة عظيمة، ما يكتب عليه الصلاة والسلام. ففي صلح الحديبية لما امتنع علي من الكتابة لتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فكتب. فإذا كتب، إن ثبت هذا أو إن قال به العلماء هؤلاء فيحمل قولهم على أنه كتب كتابة معجزة لا أنه كاتب، وإلا هذه الرواية فأخذ فكتب فتحمل على الرواية الأخرى ثم أمر فكتب، ثم أمر فكتب، فتحمل على هذه الرواية أنه أمر ولم يكتب بخط بيده عليه الصلاة والسلام، فما كتب قط عليه الصلاة والسلام منذ أن بعث أو قبل البعثة وبعد البعثة إلى أن مات ما كتب شيئا عليه الصلاة والسلام، حتى في صلح الحديبية ما كتب شيئا، وإنما رواية ثم أخذ فكتب محمول على رواية ثم أمر فكتب، ثم أمر فكتب، ولم يكتب شيئا عليه الصلاة والسلام، بل استمر على هذا الحال إلى أن مات، ولم يكتب شيئا بيده كلمات وهكذا إلى آخر ذلك، فليس بكاتب عليه الصلاة والسلام، بل كما وصفه الله جل وعلا أنه لا يكتب ولا كذلك يقرأ، وإنما هو أمي أي لا يقرأ المكتوب. هذه معجزة عظيمة، وهذه من أعظم الدلائل على نبوته وعلى صدقه بأنه جاء بهذا الشيء من عند الله جل وعلا. هذا هو التخريج الصواب في هذه الرواية ثم أخذ فكتب، فإن الرواية الأخرى تفسرها ثم أمر فكتب، وأما هو فلم يكتب شيئا. وتكفير أبي الوليد الباجي غير صحيح، هو عالم رحمه الله تعالى وإنما أخطأ، فشنعوا عليه على المنابر، شنعوا عليه في المجالس، شنعوا عليه في الخطب والمجامع، ليش يقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب؟ كيف لو كان عندهم الآن هؤلاء عمر خالد والقرضاوي إيش بيقولوا فيهم يا أخوان؟ إيش بيقولوا فيهم؟ إيش ظنك الآن في هؤلاء الذين هم عندهم جرأة عظيمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دين الله؟ هذا بس الذي يقول كتب ما تحتمل ولا أبدا، ليش تقول كتب؟ الله يقول ولا تخطوا بيمينك وأنت تقول كتب. فكفروه رحمه الله، وليس بكافر، وإنما هو مجتهد وتأول النص على ما سمعته. طيب، هذا بالنسبة لقوله ومنهم أميون، أي من اليهود أميون لا يحسنون القراءة والكتابة، جمع أمي منسوب إلى الأم، كأنه باق على منفصلة من الأم، لم يتعلم كتابة ولا قراءة، هذا هو معنى أمي، معنى أمي أولا لا يحسن القراءة والكتابة، ثم هو مأخوذ أو منسوب إلى الأم، كأنه باق على منفصلة من الأم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالله فصل العباد من أمهاتهم وهم جهال لا يكتبون ولا يقرؤون، فنسبوه إلى الأم باعتبار أنه على ما هو عليه من الانفصال، أي أنه ليس لا علم له لا بكتابه ولا بقراءة. هذا جيد هذا المعنى وهو الصواب في تفسير الأمي، ستأتي معنى أخرى لكن هذا هو الصواب، منسوب إلى الأم كأنه باق على من انفصل من الأم لم يتعلم كتابة ولا قراءة، فهو أمي نسبة إلى أمه ونسبة إلى انفصاله منها جاهلا لا يعلم هذا ولا هذا. قال وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، تتمت الحديث أي إن أمة أمية لا نحتاج في ديننا إلى أننا يعني نكتب ولا نحسب، ديننا يفهم من غير هذه الأمور. إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب أي لا نحتاج إلى في فهم هذه الأمور وفي فهم معرفة الشهور إلى حساب وإلى كتابة، فإننا ندرك ذلك من غير حساب ومن غير كتابة، فالشهر هكذا وهكذا، وقال الشهر هكذا وهكذا عد 30 أو عد 30 وعد 29، فلا نحتاج بحساب الشهور إلى هذه الأشياء وهي معرفة الحساب ومعرفة الكتابة. هذا معناه أي ما ليس معنى أنه لا نحتاج في تعلم ديننا، وإنما لا نحتاج في معرفة الشهور إلى كتابة ولا إلى حساب، فالشهر هكذا وهكذا أمور معلومة 29-30 ما نحتاج لا نتعلم كتاب أن نحتاج إلى هذا، ولا في سير الشهور أيضا نحتاج إلى تعلم الحساب إلى آخر ذلك، ما نحتاج أبدا حتى في سير الشهور كما هو يجعلون له فن أظن فلكي أو شيء من هذه الأشياء، فنحن ما نحتاج إلى هذا، نعرف الشهر نتتبعه نتبع مطالعة إلى آخر ذلك وندركه من غير كتاب ومن غير حساب. هذا علماء الفلك أتعبوا أنفسهم في الغالب، وفي الغالب عليهم أنهم يا أخوان يأتون بغرائب الله وبعجائب وفي شيء من التكلف عندهم، ولكن إن قالوا شيء عن إدراك وعن علم أنه سيحصل كذا إلى آخر ذلك باعتبار أنهم تابعوا الفلك وتابعوا دوران الفلك وحكموا بهذا، فهذا ما فيه شيء ما فيه شيء، فهو علم لكن من غير مبالغة من غير مبالغة في ذلك، وإلا هم يقولون ستنكسف الشمس يخسف الغمر ويحصل كما قالوا باعتبار أنهم يعني عندهم إدراك من علم الذي تعلموه الحساب لا أنهم يعلمون الغيب، فهم يقولون إن شاء الله، تجدهم يقولون إن شاء الله الذين يبثون مثل هذه الأخبار إن شاء الله، وأحيانا والله قد حصل هذا، قال سيحصل كسوف يوم الجمعة وما حصل قبل فترة، أنه سيحصل كسوف وما حصل وربما حصل لكن ما أدرك، ونحن مأمورون بالصلاة عند الإدراك لا بإخبارهم أنهم إذا أخبرونا بأن يوم الجمعة كسوف نصلي نأتي المساجد ونصلي، لا، وإنما فإذا رأيتموه فصلوا أي رأيتم كسوف إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا، هكذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم بالإدراك وبالرؤية لا بإخبار من يخبر بذلك. هذا يكفي إن شاء الله، ونبدأ من قوله تعالى في وقت آخر وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إلى آخره. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.